السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف الله حالكم؟ يحييكم بارك الله فيك. الله يحفظك شيخنا. طيب ما شاء الله، نبدأ إن شاء الله شيخنا. إن شاء الله تعالى. يعني كيف تحبون شيخنا، أقرأ الحديث وأترك لكم قراءة التعليق وتضيفون عليه ما تريدون لا شيخنا؟ لا، أقرأ الجميع وإذا كان في إضافة نضيفها. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومد عمره في طاعتك، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فقلتم: متع الله بكم في كتابكم الأربعون في بر الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإنه ليس هناك أعظم ولا أوجب ولا آكد على العبد بحق الله بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم من حق الوالدين. لذلك أمر الله ببرهما ونوه بفضلهما في كتابه الكريم، وقرن ذلك بعبادته وطاعته، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قلتم رضي الله عنكم، فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم فضل الوالدين وحث على برهما والقيام بحقهما، وأكد هذا الحق بقرنه بحقه تعالى، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة تبين ما للوالدين من حق في حياتهما وبعد موتهما. ولذلك فهذه 40 حديثا في بر الوالدين قد جمعتها لعلها أن تكون مشجعا شيخنا، أحسن الله عليكم، أن تكون مشجعا لمن يطلع عليها على القيام بحق والديه ورعايتهما في الحياة وبعد الممات. وقد جمعتها من الأحاديث الصحيحة والحسنة على قواعد أهل العلم في ذلك، وقد وضعت لها بعض التعليقات التي تبين بعض المعاني وخاصة التي تتعلق بموضوعنا وهو بر الوالدين، ولم أقصد شرح هذه الأحاديث لأن شرحها يطول، والمقصد أن يتعرف القارئ على أهمية بر الوالدين ليكون القارئ الكريم على بينة، ولئلا يشكل عليه أو يشكل عليه شيء من هذه المعاني شيء من معاني هذه الأحاديث. والله أسأل أن يوفقنا وجميع إخواننا من بر الوالدين والقيام بحقهم على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قلتم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإن بر الوالدين لما كان له هذه الأهمية الكبيرة في الإسلام نوه الله عز وجل به في كتابه وأمر به، وقرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين، وذلك لعظيم فضلهما على العبد. فإن الوالدين قد يتحمل من المشاق في تربية الأولاد المشاق الكثيرة، فالأم تحمل 9 أشهر وترضع حولين كاملين، ثم تنظف ابنها من القاذورات التي ربما لو لم يكن ابنها لتقززت من منظر هذا الشيء، ولكن لما كان الذي يفعل هذا هو ابنها فإنها تتحمل هذه الأمور وتسهر الليل، وربما يصاب الطفل بمرض فلا تنام الليل وهي ساهرة عليه، والأب يكد يكدح ويخرج في طلب المعاش ويحرم نفسه من ملاذ الدنيا، وربما يحرم نفسه من ضروريات الحياة، بل ربما يحرم نفسه من العلاج لنفسه ليوفر لابنه سبل الحياة الكريمة. فلما كان هذا شأن الوالدين أمر الله عز وجل ببرهما وبطاعتهما، وهذا فرق بين الإسلام وغيره من الشرائع، فإن في الإسلام الابن مطالب ببر والديه والقيام بشأنهما في حياتهما وبعد موتهما، وأما في الأديان الأخرى فإذا بلغ الابن ترك أبويه، بل ربما ألقى بهما في دور المسنين إن أحسن. ولما وقع في هذه الأمة من الجرأة على الوالدين وعدم القيام بحقهما، وجب تذكير العباد بفضل الوالدين وبما أمر الله عز وجل به وبما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم من حق الوالدين وما لهما. فلذا ألفنا هذه الرسالة تذكيرا لأنفسنا ولإخواننا، فمن كان له والدين على قيد الحياة فليستغل الفرصة، فإنهما باباه إلى الجنة. واعلم أخي أن البر متوارث والعقوق متوارث، فمن بر أبويه بره أبناؤه، ومن عق أبويه عقه أبناؤه، والنماذج في التاريخ وفي السير كثيرة. وأضرب لكم مثالا قد رأيته وشاهدته بنفسي، في عام 86 ميلادية كنت في الإسكندرية، والإسكندرية مدينة من مدن مصر، فرأيت شابا قد صفع أباه على وجهه ثم دفه فوقع على الأرض، فقام الناس على هذا الابن وأرادوا أن يبطشوا به، فقام الأب وقال دعوه قال يا ولدي لقد زدت علي بأن طرحتني أرضا، فقد ضربت أبي على وجهه وأنت ضربتني على وجهي وأوقعتني أرضا. فانصرف الناس بعد سماع ذلك. فانظروا أيها الإخوة إلى العقوق، فهو عق أباه فعقه ابنه، وصفع أباه فصفعه ابنه، ثم زاد الابن بأن طرحه أرضا. فالعقوق متوارث كما أن البر متوارث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم وأبناءنا وأبناءكم من البارين. اللهم ارزقنا بر أبنائنا بنا، وارزقهم بر أبنائهم بهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وإليك. آمين. قلتم حفظكم الله ومتع بكم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. قلتم في هذا الحديث أن بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي من أهم دعائم الإسلام، والبر هو الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال بقدر الاستطاعة، وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين الجهاد على الإنسان بحضور العدو، فإذا حضر العدو أصبح الجهاد فرض عين على الجميع، فإنه مقدم على بر الوالدين. وفيه الحث على بر الوالدين وأنه من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. نعم تفضل أخي. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أم ثم نعم قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. متفق عليه. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون أكثر من الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمة 3 مرات وذكر الأب 1 مرة، وذلك لما تتحمله الأم من صعوبة الحمل والرضاع، وأيضا لما تعانيه من مشقة التربية، وإن كان الأب يشارك في التربية إلا أن الأمة تتحمل أكثر منه في ذلك. قال النووي رحمه الله ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأمة تفضل في البر على الأب، وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم يكون برهما سواء، وقال ونسب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور، والله أعلم. قال القاضي وأجمع على أن الأم والأب آكد حرمة في البر مما سواهما. قال وتردد بعضهم بين آكد حرمة في البر ممن سواهما، وقال وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك. قال أصحابنا يستحب أن تقدم في البر الأمة ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم، ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى وأسفل، ثم الجار، ويقدم القريب البعيد الدار. نعم. هكذا شيخنا. أحسن الله عليكم. ويقدم القريب البعيد الدار على الجار، وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي، وألحق الزوج والزوجة بالمحارم، والله أعلم. نعم نعم شيخ. واصل شيخنا. طيب أحسن الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: وهذا إنما يكون في وقت قوة الإسلام وغلبة أهله للعدو، وإذا كان الجهاد من فروض الكفاية. فأما إذا قوي أهل الشرك وضعف المسلمون فالجهاد متعين على كل نفس ولا يجوز التخلف عنه، وإن منع منه الأبوان. وقال ابن المنذر في هذا الحديث أن النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير، فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. وقال النووي رحمه الله: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كان مسلمين أو بإذن المسلم منهما. فلو كان مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه، وشارطه الثوري. قال: هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن. وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. قلتم: شيخنا رضي الله عنكم، في هذا الحديث دليل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وأنه من أفضل القربات إلى الله، وفيه أن الخروج إلى الجهاد بغير إذن الوالدين في حال الاختيار يعتبر من العقوق المنهي عنه، وفيه أن بر الوالدين ورعايتهما فرض عين على الإبن، وفيه أنه لا يجوز الهجرة من البلد الذي فيه الأبوان إلا بإذنهما ووجود من يقوم بهما ويرعاهما من إخوان أو أخوات. نعم، في هذا بيان أن الجهاد إذا كان فرض على الكفاية فإنه يشترط فيه إذن الوالدين، وأما إذا تعين الجهاد فإنه لا يستأذن فيه الأبوان، كما في حال بعض البلاد كسوريا والعراق وبورما وفلسطين وما أشبه ذلك، فإن الجهاد فرض عين عليهم لا يستأذن فيه ولي أمر ولا يستأذن فيه أبوان، لأنه تعين وقد حضر العدو. وأما إذن الوالدين فيما إذا كان الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أو كان الجهاد تطوعا وما أشبه ذلك. وأما إذا تعين فإنه لا يستأذن فيه أحد، وفيه عظيمة بر الوالدين، حتى أنه مقدم على الجهاد، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد، ولذلك قال: ففيهما فجاهد، يعني جاهد في برهما، فإن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. نعم نعم تفضل. نعم الحمد لله. طيب أحسن الله إليكم. قلتم: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قلتم: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني. وأيضا وقلتم: متع الله بكم، في هذا الحديث تقديم بر الوالدين والحرص على عدم عقوقهما، وإن ترتب عليه ترك الهجرة من أجل الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين الجهاد، وفيه أن إرضاء الوالدين وإدخال السرور عليهما مطلب من مطالب الشريعة، وأنه لا يجوز للابن أن يعمل ما يسبب لهما الحزن، وإن ترتب عليه ترك محبوب للابن، لأن رضا الوالدين سبب في رضا الرب سبحانه وتعالى. وقد سئل الحسن رحمه الله: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمرك به، إلا أن تكون معصية. قلتم: عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قلتم: حفظكم الله، في هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وأنه أفضل من الجهاد، وطلب الشهادة في سبيل الله في زمن الاختيار ما لم يتعين الجهاد على الجميع، وفيه الوصية ببر الأم، وأنه سبب لدخول الجنة إذا قام الابن بما يجب عليه من البر وحسن الطاعة والقيام بشأنها والحرص على أداء حقها أو حقهما. فإن ذلك سبب لدخول الجنة، وإن لم يجاهد ما لم تأمره بمعصية، فإن أمرته بمعصية نعم فلا طاعة لها. ولذلك نعم. لما أمرت، لما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان معروفا ببره لأمه، قالت إني سأمتنع عن الطعام حتى تعيرك بي العرب، فقال له يا أماه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني، لأنها أمرته بالكفر بالله. فلما قيل له قال هي إذا جاعت أكلت، يعني الآن تقول أمتنع لكن إذا قرصها الجوع ستأكل، وظل صامتا على دينه ولم يرجع لأجل أمه. ومع ذلك الأم أو الأب إذا أمر بالمعصية فإنه لا يطاع لكن يعامل بالمعروف. ولذا جاء أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة أفأصلها؟ إنها كانت كافرة. قال صلي أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصل أمها مع أنها كافرة، لأن لكن وذلك لأنها لم تأمرها بمعصية الله، وإنما جاءت طالبة للصلة والانتفاع من ابنتها، فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلها. والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تطعهما على الكفر، لكن ومع ذلك أنت مأمور ببرهما وبالإحسان إليهما. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه، قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة رضي الله عنه لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفاها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقالت فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره أو ديره، قال أحسن الله عليكم شيخنا يأوي إلى ديره، قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه، قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن، فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه. قلتم أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله قولها فلا تمته حتى تريه المومسات هي بضم الميم الأولى وكسر الثانية، أي الزواني البغايا المتهاجرات المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة وتجمع على ما يميس. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم، وهو بمعنى الصومعة المذكورة في الرواية الأخرى، وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم فجاءوا بفؤوسهم هو مهموز ممدود جمع فأس بالهمزة، وهي المعروفة كرأس ورؤوس، والمساح جمع مسحات وهي كالمجرفة إلا أنها من حديد ذكره الجوهري. قلت ما حفظكم الله شيخنا في هذا الحديث دليل على تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، وفيه أنه يجب على الابن أن يجيب والديه ولو كان في الصلاة، ولكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة، فإن كانت فريضة فلا يجوز له أن يقطع الفريضة، وأما إن كانت الصلاة نافلة فإنه يقطعها ويجيبهما، وفيه أن صلاة الفريضة لا تقطع إلا إذا كان لضرورة لا تحتمل التأخير، فلو دعاه أحد والديه وهو في صلاة الفريضة وكان يترتب على عدم الإجابة ضرر عليهما أو على أحدهما، فإنه يجوز له أن يقطع الفريضة ويجيب والديه وينظر حاجتهم، وفيه استجابة دعاء الوالدين على الولد إذا كان عاصيا، وفيه أنه يجب على الوالدين ألا يدعوا على أولادهم إلا بخير لقوله صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، وفيه أنه يجب على الوالد أن يحرص على رضا والديه لئلا يدعوان عليه فيكون ذلك سببا في شقائه، وفيه الحذر من عقوق الوالدين وعدم الاستجابة لهما وأن عقوقهما من كبائر الذنوب، وفيه العناية بحق الأم خاصة وأن دعوتها مستجابة إذا كانت بحق. نعم شيخ، مسألة قطع الفريضة يعني إذا كان الوالد أو الوالدة ينادي على ابنه وقد خشي أن يقع الأب كأن يكون في البيت شيء فيصطدم به، أو كان الأب أو الأم فاقدا للبصر وهو يتحرك فخشي أن يقع على شيء فيتأذى، فله أن يقطع الفريضة في ذلك. وأما إذا لم يخشى فإنه يكمل صلاته لكن يخففها حتى لا يطيل عليهما. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قلتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث أن دعاء الوالدين مستجاب، فليحذر من ذلك من يعق والديه، وليعلم أن رضاهم عليه سبب لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. وفيه أنه ينبغي للابن أن يسعى لإرضاء والديه بما يضمن له رضاهما عنه، إلا أن يكون ذلك بمعصية الله، فإذا كان رضاهما بمعصية فلا يجوز له أن يعصي الله من أجل رضاهما. وفيه أنه ينبغي للابن أن يغتنم صالح دعائهما، قال القرطبي رحمه الله: وكذلك دعوة الوالد على ولده لا تصدر منه مع ما يعلم من مع ما يعلم من حنته عليه وشفقته. حنته، نعم، ما يعلم، نعم، ما أحسن الله لكم، لا تصدر منه ما يعلم من حنته عليه وشفقته، نعم، إلا عند تكامل عجزه عنه وصدق ضرورته وإياسه عن بر ولده مع وجود أذيته فيسرع الحق إلى إجابته. يعني أنه نعم. إذا عجز الوالد عن الابن وكان الابن عاقا لوالديه وربما كان يؤذيهما ويسبب لهم الضرر، فإنه في هذه الحالة إذا بلغ هذا المبلغ ربما دعا الأب على ابنه، وإلا فإن معلوم من أن الأب لا يدعو على ابنه، وذلك لما جعله الله عز وجل في قلب الأب والأم من الشفقة والرأفة بالابن، بل ربما حتى لو دعا يكون الدعاء ظاهرا فقط ولكن في الباطن هو يدعو له. وأما إذا بلغ المبلغ الذي لا رجعة فيه فإنه في هذه الحالة يكون الدعاء دعاء اضطرار، فيدعو على الابن دعاء اضطرار. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم. قال النووي ورحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، قال أهل اللغة معناه ذل، وقيل كره شيخنا، قيل معناه ذل وقيل نعم، أين هو؟ قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم قيل معناه ذل وقيل كره وخزي، قيل معناه ذل وقيل معناه كره وخزي. أحسن الله عليك. وقيل نعم وقيل كره وخزي، وهو بفتح الغين وكسرها، وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها، وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل. وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه، وفيه على الحث على وفيه شيخنا الحث على بر الوالدين. نعم، وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهما عند كبارهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث دليل على العناية بالوالدين وبرهما، وخاصة عند الكبر وحاجتهما إلى الخدمة والمساعدة في أداء ما يحتاجون إليه، وفيه أن القيام بحق الوالدين عند ضعفهما وعجزهما عن الكسب سبب لدخول الجنة، وفيه أنه يجب الإحسان إلى الوالدين في حال الكبر والحاجة إلى من يعينهما، وفيه أن بر الوالدين واحترامهما وشكرهما على ما قام به من تربية وإحسان إلى الأولاد يكون بحفظ حقهما عند الكبر، وفيه أنه يجب الصبر على الوالدين في حال الكبر والضعف، لأن ذلك من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى دخول الجنة، ومن ضيع هذه الفرصة العظيمة فقد ضيع على نفسه خيرا كثيرا وخسر خسرانا مبينا، وفيه أنه يجب الرفق بهما والتودد إليهما وتحمل ما يصدر منهما لما فيه من الفضل الكبير. نعم، نعم أخي الأخ. أحسن الله لكم. قلتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال ألست ابن فلان بن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذه والعمامة قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوجة والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضي الله عنها. قلتم شيخنا حفظكم الله: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل خلائل خديجة رضي الله عنها وهي زوجته، فما ظنك بالوالدين وبرهما وبرهما واجب سواء كان مسلمين أو كافرين؟ وفيها أن الحث على صلة أقارب الوالدين بعد موتهما، وفيها أن من بر الوالدين أن تصل أصدقاءهما بعد موتهما ولو بالكلمة الطيبة أو بالزيارة، وفيها أن إكرام أقارب الوالدين أو أصدقائهما من بر الوالدين، وفيه المحافظة على أهل ود الوالدين وصيلتهم بما يتيسر من المال إن وجد ذلك، فإن ذلك من بر الوالدين بعد موتهما. نعم، نعم شيخ. أحسن الله لكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت عليه على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله أن يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منه فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليه قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منه فرجة ففرج لهم وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطيني حقي فعرضت عليه فارقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي متفق عليه. قال النووي رحمه الله قوله فإذا أرحت عليهم حلبت معناه إذا رددت الماشية من المرعى إليهم وإلى موضع مبيتها وهو مراحها بضم الميم يقال أرحت الماشية وروحتها بمعنى. قوله نأبي ذات يوم الشجر وفي بعض نأبي فالأول يجعل الهمزة قبل الألف وبه قرأ أكثر القراء السبعة والثاني عكسه وهما لغتان وقراءتان ومعناه بعد والثاني بعد والثاني بعد والثاني البعد. قوله فجئت بالحلاب وهو بكسر الحاء وهو الإناء الذي يحلب فيه يسع حلبة ناقة ويقال له المحلب أو المحلب بكسر الميم. قال القاضي وقد يريد بالحلاب هنا اللبن المحلوب. قوله والصبية يتضاغون أي يصيحون ويستغيثون من الجوع وقوله لا أغبق قبلهما أو أغبق شيخنا لا أغبق بالفتح لا أغبق أو أغبق نعم أحسن الله عليكم لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فقوله لا أغبق بفتح الهمزة وضم الباء أي أغبق نعم وضم الباء أي ما كنت أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما عشاء من اللبن والغبوق شرب العشاء والصبوح شرب أول النهار يقال منه غبقت الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الهمزة غبقى فأغتبق أي سقيته عشاء فشرب وهذا الذي ذكرته من ضبطهم فاغتبق أي سقيته عشاء فشرب وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح وقد يصحفه بعض من لا أنس له نعم. هكذا شيخنا أحسن الله فيقول أغبق بضم الهمزة أغبق نعم أغبق بضم الهمزة وكسر الباء وهذا غلط. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ومن أفضلها وأجلها عند الله بر الوالدين وفي أن بر الوالدين سبب للنجاة من الكروب والشدائد وفيه فضل خدمة الوالدين وتقديمهما على الأولاد والزوجة وغيرهم وفيه أن بر الوالدين سبب لاستجابة دعاء وفيه أن بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات وبه تتنزل الرحمات نعم شيخ. ويعني في هذا أن هؤلاء الثلاثة قد توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم فلم يتوسلوا بفلان ولا بعلان لم يتوسلوا لا بالمقبور الفلاني ولا بغيره ولا بنبي بعد موته ولا بملك وإنما توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم وهكذا ينبغي المحافظة على جناب التوحيد فلا يتوسل الإنسان لا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره. ولذا لما استسقى عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم يعني في حياته وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعوا الله فقام العباس فدعا الله فتوسلوا بدعائه وهو حي ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وهم في المدينة دل ذلك على أنه لا يتوسل بأحد بعد موته، ولا يتوسل به أحد إلا فيما يقدر عليه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قلتم حفظكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده أخرجه مسلم. قال الخطبي رحمه الله قوله فيعتقه ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الملك، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق بعد الملك، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما وجهه أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه، فلما كان الشراء سببا لعتقه أضيف العتق إلى عقد الشراء إذا كان تولد منه وقوعه به، وإنما صار هذا جزاء له وأداء لحقه، لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد، لأنه يخلصه بذلك من الرق ويجبر منه النقص الذي فيه ويكمل فيه أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة وجواز الشهادة ونحوها من الأمور. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاصنع فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وربما قال سفيان إن أمي، وربما قال أبي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان وصححه الألباني. نعم أخمس أحسن الله عليك. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والبزار والحاكم وصححه والبهيقي في الشعب وصححه الألباني. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث والذي قبله أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة، وأنه من أحسن ما يتوسل به العبد لدخول الجنة، وفي أنه تجب طاعة الوالدين ما لم يأمر بمعصية، وأنه ينبغي للابن أن يطلب رضاهما بكل الوسائل التي ترضيهما عنه، لأن ذلك سبب لدخول الجنة. وفيه أن رضا الوالدين سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى، وفيه التحذير من سخط الوالدين وأن سخطهما من سخط الله. وفيه أنه ينبغي للابن أن يوفق بين زوجته ووالديه، وألا يقدم زوجته على والديه كما يفعل البعض هداهم الله. وفيه أنه يجب على الابن أن يحاول أن يرضي والديه إذا أمر بطلاق زوجته، وإن لم يطلقها إذا كانت هي على الحق. وأما إذا أمراه بطلاق زوجته، نعم أحسن الله عليكم، إذا أن يرضي والديه إذا أمراه بطلاق زوجته وإن لم يطلقها إذا كانت هي على الحق. وأما إذا كان والداه على الحق فإنه تجب عليه طاعتهما وإن أمراه بطلاقها طلقها. بعض الوالدين يكون عندهم من الغيرة على الابن خاصة بعد زواجه، فيخترقان المشاكل ثم يأمران الابن بطلاق زوجته، ويقولان إن عمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن عمر بطلاق زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك، فطلقها عبد الله بن عمر. والجواب عن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ملهما محدثا، فلا يأمر بمعصية الله عز وجل، وإنما بعض الآباء والأمهات في هذا الزمان إذا أمر زوجة الابن بأمر فلم تطعهما فيه قالوا للابن طلقها. وربما تكون المرأة صالحة فيكون في هذا جناية عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، والعكس بالعكس، ربما تكون الزوجة سليطة اللسان أو تتعدى على الأبوين أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا كانت كذلك فإنه يطلقها طاعة لأبويه وبرا بهما. وإما إذا كانت هي امرأة صالحة فإنه يحاول أن يسترضي أبويه بغير الطلاق. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وإليكم. آمين. قلتم حفظكم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، أخرجه أحمد والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله. قلتم في هذا الحديث دليل على أن بر الوالدين سبب للبركة في العمر، وفيه أن بر الوالدين سبب لزيادة الرزق والبركة فيه والبركة فيه. نعم والبركة فيه، وفيه فضل بر الوالدين وأنه سبب لكثرة خير في الدنيا والآخرة. وعن مالك بن عمرو القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله. وزاد في رواية وأسحقه، أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني. قلتم حفظكم الله شيخنا في هذا الحديث دليل على أن بر الوالدين سبب لمغفرة الذنوب، وفيه أن عقوق الوالدين سبب للبعد عن الله عز وجل وعن مغفرته، وفيه الحث على بر الوالدين والقيام بحقهما. نعم نعم شيخ أحسن الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وعند ابن حبان والحاكم بلفظ هل لك والدان بالتثنية، أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث أيضا أن بر الوالدين سبب لمغفرة الذنوب، وفيها أن الخالة بمنزلة الأم وأن برها سبب للمغفرة، وفيه الحرص على بر الوالدين وأقاربهم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأنه هذا من بر الوالدين. وأن هذا نعم شيخنا أحسن الله عليكم، وأن هذا من بر الوالدين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، متفق عليه واللفظ للبخاري. قلتم شيخنا حفظكم الله قال شيخكم العلامة ابن عثيمين رحمه الله أي راغبة في أن أصلها ومتطلعة إلى ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها، وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله. ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام، لأن له حق القرابة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أن إن أمرك والداك وألحا في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا أي أطعهم من الدنيا أعطهم ما يجب لهم من أعطهم أحسن الله عليكم شيخنا. نعم أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة ولو كانا كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعن أبيها عنها وأن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة، ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم نعم شيخ. نعم واصل شيخنا أحسن الله عليكم. عن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي. نعم أحسن الله عليكم. لحظة أسقطت كلمة أظن. عن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك، أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني. قلتم حفظكم الله شيخنا فهذا الحديث دليل على أن صلة أصدقاء الأب وأقاربه من بر الوالدين بعد موتهما، وفيه فضيلة صلة أقارب الوالدين وأصدقائه من بعده، وفيه الحث على صلة الوالدين بعد موتهما بصلة من كانوا يصلونه في حال الحياة. نعم شيخ. نعم هذا يعني انظروا إلى أخلاق السلف، أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه يبحث عن بر أبيه بعد موته ليس ببر صاحب أبيه ولكن ببر ابن صاحب أبيه، فإن هذا أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، فهكذا ينبغي للإنسان أن يصل أقارب أو أصدقاء والده بعد موته ولو لم يكن هؤلاء الأصدقاء هم أنفسهم موجودين وإنما أبنائهم. نعم أحسن الله عليكم شيخ. وإيه. قلتم حفظكم الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا أو احضروا شيخنا احضروا المنبر احضروا نعم أحسن الله عليكم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال أمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال أمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال أمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيء ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال بعد لمن أدرك رمضان فلم يغفر فلم يغفر فلم يغفر, نعم فلم يغفر أو فلم يغفر له فلم يغفر له أحسن الله أحسن الله عليكم فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد لمن ذكرت لمن ذكرت شيخنا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك حاضر شيخ قال بعد لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد لمن أدرك أبواه عند لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخل فلم يدخلاه الجنة قلت آمين أخرجه الحاكم وصححه هو والذهبي وصححه الألباني قلتم حفظكم الله شيخنا في هذا الحديث التحذير من عقوق الوالدين وعدم القيام بحقهما وفيه أن القيام بحق الوالدين حال الكبر سبب لدخول الجنة وفيه فضيلة رعاية الوالدين والقيام بخدمتهما ورعاية حقوقهما وخاصة عند الكبر وأنهما سبب لدخول الجنة حال الكبر نعم يصيب الوالدين الضعف فيكونان في حاجة إلى أبنائهم بالخدمة والرعاية، فكما أنك كنت صغيراً لا تملك من أمرك شيئاً فقاما هما على خدمتك ورعايتك والإنفاق عليك حتى كبرت وبلغت أشدك، فكذلك هم يحتاجون إليك في حال الكبر، فدين عليك وحق واجب أن تقوم برعايتهما، فإذا فرطت في هذا الحق ولم تقم به فاعلم أنك معاقب بين يدي الله جل وعلا. وليس فقط العقوبة في الآخرة، فإن كل الذنوب العقوبة فيها مؤجلة، إما العقوبة معجلة وإما مؤجلة. إما العقوبة في الدنيا فقط وإما العقوبة في الآخرة فقط، إلا عقوق الوالدين فإنه مؤجل ومعجل، مؤجل ومعجل، مؤجل في الآخرة ومعجل في الدنيا. معجل في الدنيا بعدم البركة، مؤجل في الدنيا بضيق العيش، معجل بالدنيا بأن يقيض الله لك من أبنائك من يعقك، فإن لم يكن عندك أولاد فإن الله سيقيض لك من يعاقبك في الدنيا على عقوقك لوالديك. فالحذر الحذر من عقوق الوالدين. ولذا قال جبريل عليه السلام، وهذا طبعا بأمر الله جل وعلا، بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين. فهذا من دعاء ملك وتأمين نبي، بل تأمين أفضل الأنبياء والمرسلين، ودعاء خير الملائكة. وقوله لم يدخلاه الجنة أي بسبب عقوقه لهما، لأن الأب أو الأم عند الكبر يرضيهما القليل القليل، الابتسامة لهما تجعلهما يدعوان لك، السؤال عنهما تجعله يدعوان لك، تجعلهما يدعوان لك، فأقل القليل يرضيهما. فإذا فرط الإنسان في هذا، في أقل القليل الذي يدخله الجنة، فبعدا له ثم بعدا له. لذا ينبغي على الإنسان، على المسلم، أن يحافظ على عقوق، يحافظ على بر الوالدين، وأن يبتعد عن عقوقهما. وإذا كان إحسان المسلم لغير والديه يدخله الجنة، فما بالك بإحسانه إليهما، إلى والديه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إياكم بارك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. قلتم شيخنا حفظكم الله في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للوالدين أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى في هداية أولادهم وصلاحهم، لأن صلاحهم منفعة لهم في دنياهم وأخراهم. وفيه الحث على أن الزواج من أجل إنجاب الولد الصالح الذي ينتفع به الأبوان بعد الموت، وفيه فضيلة الدعاء للوالدين وأنه مما ينتفع به بعد الموت، وخاصة إذا كان الابن صالحا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده. أخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان وصححه الألباني. قلتم حفظكم الله في هذا الحديث أن دعاء الوالد لوالديه مما ينتفعان به بعد الموت، لذلك ينبغي على الوالدين أن يحرصا على صلاح أولادهم لينتفعوا بهم بعد الممات، فإن صلاح الأولاد فيه منفعة للوالدين في الحياة وبعد الممات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. نعم شيخ. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني سعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. أخرجه البخاري. قال ابن عبد البر رحمه الله فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها، وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع. وقال النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله. وقال أيضا الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. وقال القرافي رحمه الله أجمع العلماء على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وعلى وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين، وقد وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة. قلتم شيخنا حفظكم الله، في هذه الأحاديث دليل على وصول ثواب الصدقة إلى الميت إذا تصدق عنه، وفيه أنه ينبغي للابن أن يتصدق عن والديه بما ينفعهما بعد موتهما، وفيها أنه إذا مات أحد الأبوين فجأة ولم يوصي بشيء فإذا علم أنه لو تكلم تصدق فإنه يتصدق عنه، فإنه ينفعه بعد موته وإن لم يتمكن من الصدقة في حال حياته. نعم شيخ. نعم، ينبغي للإنسان أن يتصدق عن والديه، لأن هذا من البر، من بر الابن بأبويه أن يسعى بما يقرب لهم الأجور إلى الله عز وجل. ومن أعظم ذلك الصدقة عن الوالدين، فإذا من الله عز وجل على العبد وكان عنده من المال فإنه ينبغي له أن يتصدق عن والديه ولو بأقل القليل، يعني أقل القليل، لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تقول أني ما عندي مال أتصدق به، وأن تريد ما عندك مثلا 1000 ريال أو 1000 دينار أو ما أشبه ذلك، لا، تصدق ولو بربع ريال، فإن القليل عندك كثير عند غيرك، فينتفع به والديك في قبرهما. ولذا يأتي العبد يوم القيامة ويرى في ميزانه أعمال فيقول يا ربي من أين هذا؟ هذه أعمال لم أعملها. يقول هذا بدعاء ولدك الصالح لك، أو بصدقة ابنك عنك. فلذا ينبغي على الأبناء أن يهتموا بمثل هذا وأن يتصدقوا عن والديهم وأن ينفعوهم بعد موتهم، فكما نفعوهم نفعهم الآباء في حال حياتهم برعايتهم والإنفاق عليهما في حال صغرهما، فكذلك ينبغي لهم أن يتذكروا ضعف آبائهم في وهم في قبورهم، فإن الأب في القبر يحتاج إلى الدعوة الصالحة أو الصدقة من ابنه أو من بنته، ولا يستطيع الإنسان أن يقدم لوالديه شيء إلا هذا القليل، سواء من الصدقة أو من الدعاء. فلذلك ينبغي على المسلم أن يهتم بذلك وأن يسعى في مثل هذه الأمور. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. نكمل شيخنا أم نتوقف هنا؟ والله لو هل نستطيع أن ننهيها الليلة أم بقي يعني وصلنا إلى الحديث السابع، يعني بقي 14 حديث. نعم، نأخذها على ما طيب إن شاء الله تعالى شيخنا، يعني ما نريد نستعجل. خلاص إن شاء الله نجعلها المجلس القادم إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. نعم. إن شاء الله تعالى، إذن يكون المجلس غدا إن شاء الله. نحن معكم إن شاء الله. رضي الله عنكم شيخنا وبارك الله فيكم. بارك. آمين، أحسن الله عليكم. نعم شيخنا تفضل وبارك الله فيكم. فقنا الله وإياكم لما يرضيه، استعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم من البارين بوالديهم في حياتهم وبعد مماتهم. وإني أوصي إخواني جميعا، من كان له أبوين أو أحدهما على قيد الحياة فليستغل الفرصة، فإنك ستندم أشد الندم بعد فقدهما. وهذا كلام مجرب، ستندم إن فرطت في برهما. ستتمنى ولو لحظة من حياتهما، فأوصي إخواني جميعا أن يهتموا بذلك وأن ينشروا مثل هذا بين الناس، فقد كثر العقوق، وفي كل يوم نسمع ونقرأ عن أشكال وأصناف من العقوق لم تكن موجودة من قبل بهذه الكثرة بين الناس. فلذا أنصح إخواني جميعا أن ينشروا في دروسهم وفي مواعظهم بر الوالدين، وخاصة في زمن أنت لا تربي أبنائك وحدك، ربما أنت تربيهم على الخير والصلاح، فإذا خرجوا إلى المدارس والاختلاط بالناس عادوا إليك بقاذوراتهم، فضاعت تربيتك، بل ربما وأنت في بيتك مع هذه الوسائل الحديثة والأجهزة التي في أيدي الصغار والكبار يصل بهم الأمر إلى العقوق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وأبناءنا وأبناءكم وإخوانا وإخوانكم من البارين. اللهم ارزقنا بر أبنائنا وبناتنا، وأصلح ذرياتنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وأصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وردهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيك. آمين آمين. إذا موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الأول من القراءة والتعليق على كتاب بر الوالدين من تأليف شيخنا الحبيب شيخ ناصر سواجي حفظه الله وبارك فيه. موعدنا غدا لاستكمال الكتاب بإذن الله تعالى، نفس التوقيت 6:45 بتوقيت مكة مساء. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.